السلام عليكم. في سورة آل عمران الآية 123 الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. نسمع ونستأنف. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كلمة أذلة لها أكثر من معنى، منها طبعا الضعف والمهانة وصغر النفس والوضاع، ولكن أيضا منها الرفق والرحمة واللين والتواضع، مثل في قوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يعني لينين معهم منقادين لهم. وأيضا من معنى الرفق والرحمة في قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ومن معاني التذليل هو التسهيل، وطريق ذليل يعني طريق سهل موطأ، كمثل قوله تعالى: فاسلكي سبل ربك ذللا. وأيضا من معاني أذلة القهر، كمثال قوله سبحانه وتعالى: وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ومن معاني أذلة يعني قلة، لأنهم كانوا عددهم يسير يعني قليل، فأشار إليهم القرآن بجمع القلة فقالوا: أنتم أذلة. إذن المعنى المقصود في قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني وأنتم قليل في غير منع من الناس، الناس لا تمنعكم. إذن المقصود أنه على الرغم قلة عددكم، وعلى الرغم من أنه ليس هناك أناس في عونكم ولا يحموكم، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى نصركم يوم بدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.